الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واولدنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها. اللهم وكما امنا به ولم نرى فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا المدخل. واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل هذه الدقائق التي نجلسها في بيت من بيوته نورا لنا على الصراط يوم نلقى هو ولي ذلك ومولاه، وان يجعل اقوالنا واعمالنا واحوالنا خالصه لوجهه الكريم، وان يجنبنا المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يديم علينا دائما وابدا نعمه الاجتماع على طاعته، وان يرزقنا عملا صالحا ويقبضنا عليه انه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فلازلنا نعيش مع نفحات حلمه عليه الصلاه والسلام. واذا كنا قد مررنا على قول الله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قاصدين ان نتصف ببعض هذه الصفات، فان النبي عليه الصلاه والسلام قد اتصف بكل هذه الصفات. فقد ترى انسان فينا، ترى انسانا منا حليما او رحيما او عفوا او جوادا فقط، صفه واحده، لكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت فيه كل هذه الصفات وكل هذه الاخلاق في كل الاوقات. يعني حضرتك لا تكون حليما على طول الخط، بل بيجيلك بعض اللحظات كده تخرج عن العلم ويعتريك الغضب. الا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وقد يفقد احدنا حينما يتصف بصفه واحده من صفاته ومن اخلاقه صلى الله عليه وسلم، فما بالك بكل من اتصف بهذه الاخلاق وبهذه الصفات. من لي بانسان اذا ابطلته وجهلت اذا ابطلته وجهلت كان من لي بإنسان إذا أبطلته وجهلته كان الحلم رد جوابه. لا نعرف إنسانا بهذه الصفات إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنه رسول الله الذي علم الدنيا كيف يكون الحلم وكيف يكون العفو، عفى عن الرجال وكان حلمه يمتد إلى النساء وإلى الأطفال بل وإلى العلماء. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطهر مكان وفي أشرف بقعة حيث تتنزل السكينة وتغشى الناس الرحمة وتملأ الملائكة المكان ولم لا والمعلم هو رسول الله أفضل الخلق والمتعلمون صحابة رسول الله أفضل الناس في هذا الجو الإيماني قلوب ترفرف بجمال الإيمان ترتع في جنة من الجنان حول النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم إنهم الصحابة وقائدهم رسول الله في هذا الجو الرائع وفي هذا المكان المقدس وفي وهو غير مدرك لكن الامر مختلف رجل إنها دعوة للأمة بالمعنى أن الناس لا يتصرفون كما أريد، بل قد يتصرف أحدهم كما يغلب له، وقد يصنع مخالفة شرعية، فكيف نتعامل معه؟ كيف نتعامل مع الجاهل؟ كيف نتعامل مع المسيء؟ أيها الأحبة، إن مثل هذه المواقف التي حدثت في عهد الحبيب محمد إنما هي لنا نحن من بعد. فلو كان المجتمع المحمدي الذي رباه الحبيب النبي مجتمعا مثاليا بنسبة 100%، ما حدث خطأ وما رأينا كيف يكون العلاج. لكن قام أعرابي فبال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: دعوه لا تقطعوا عليه أولاً، لا تروعوه، لا تضايقوه، اتركوه حتى ينتهي من حوله. ويا نعم ما فعل رسول الله، ويا نعم ما قال رسول الله. إن رسول الله لو قال لكم أمسكوه، وهرع الرجل وخاف الرجل وجرى في المسجد لملأت النجاسة المسجد، سيجري وهو يدعو، وربما ضغط نفسه أو لم يطلقها. لكن رسول الله يعلم الأمة كيف تتعامل مع البخل. قد أتعامل مع الرجل الأخطأ ولو أنني نهرته ربما زاد خطأ، قال: دعوه، الأمر خلاص، دعوه، لا تروعوه، لا تخيفوه، لا تقطعوا عليه عولته. ثم قال: ثم هيئوا على بوله سجلا او ثلوبا من ماء. وهنا نتعلم احكاما فقهيه، نتعلم انه اذا وجد النجاسه في المسجد على ارض قد تمتص هذه النجاسه لا على صواميل شيء ليس له مسار، فإذا وضعنا عليه ماء فإن هذا الماء ينقذ النجاسة وتغص الأرض وتحل الأرض. ثم أيضا استفدنا من هذا الموقف أنه يجوز لك أن تصلي على بلاعة المجال. البلاعة هذه طاهرة لكن تحتها نفس، والعبرة بما تقف عليه. فإن الصحابة لما صبوا الماء على هذه النجاسة أخذت النجاسة في الماء ونزلت في الأرض، فأصبح المكان طاهرا طاهرا. قال: دعوه صلى الله عليه وسلم، لا تفزعوا بل ارحموه وعلموه، إنه أعرابي لا Hey! لهذا الأذى. إنه أعرابي لم يتهدم بأدب الإسلام، وهذه الفرصة قد حانت لرسول الإسلام أن يعلم الرجل. هو لو أنا شفت واحد بيعمل غلط ولم أستقيم هذا الخطأ في تقويمه وفي حدوث صلة مع هذا الشخص، إذا متى نعلمه؟ لما نلعن وأنت تضربه وهذا يشتمه والواضع يصفه، إذا متى يتعلم؟ إنها فرصة حينما نجد بعض الناس يقف في الخطأ أن نحن عليه وأن نكون رحماء به وأن نحن مثل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نحل بناء فيه ماء طعن البناء على البول على النجاسة فينزل في الأرض بهذه البساطة وبهذا الحلم وبهذا الذكاء تحل القضية، ثم يقول لأصحابه موجها ومعلما: فإنما بعثتم ميسرين، فإنما بعثتم ميسرين، أنتم أصحاب رسالة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن تجربوا على قدسية المسجد ومكانة المسجد وطهارة المسجد، فكيف كان الرقي وكيف كان التعلم وكيف كان التأدب من رسول الله مع المخالفين. أيها الأحبة، سؤال أخذ به هذا الحديث، هل يتخيل أن هذا الرجل الذي مات في المسجد سيأتي مرة أخرى ليمول في المسجد النبوي؟ لا يمكن. طيب لو كان الصحابة ضربوه شالوها لكي كده لمور المسجد، ربما عودها إغاظة له. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زاد، ولا نزع الرفق من شيء إلا شاد. فعلا لا يمكن أبدا لهذا